بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى الله إلى الحبيب محمد ليلة أن أسري به يا محمد حملة القرآن وأهلي، ولولا كون القرآن في قلوبهم لهلكت الدنيا ومن عليها. يا محمد مر أمتك أن يكرموهم وحذرهم أن يغضبوهم لأن غضبي يشتد على من يغضبهم. يا محمد إذا مات حامل القرآن بكت عليه أرضي وسماواتي وملائكتي. يا محمد إن الجنة تشتاق إلى ثلاث، أنت وصاحبيك أبي بكر وعمر وحامل القرآن. صدقت يا حبيب الرحمن، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله. فتلى عليه ابن مسعود من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المقصود بهذه الآية. إخواتنا إخوات الإيمان والإسلام، هيا نحلق مع القرآن الكريم، مع معجزة الأرض والسماوات، مع فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشبراوي خليل قارئ القرآن الكريم وعضو نقابة القراء بمحافظة القرآنية، فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Oh, وَإِنْ قَالَ لُقْمَانُ

اشكر لي ولوالديك إلي Thank you. يا بني

وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض صدقت يا إلهي لما قلت وأطعت فيها أحكمت قلت وقولك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أيها المجتمع الكريم عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها لنا سنة قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعدوا بنقابة القراء بمحافظة انتقالية والمقيم بقرية في طريق مركز السندلاوي فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشبراوي خليل دخلتها لكم احدى الاذاعات المحلية ومكبرات الصوت الحديثة تحت ادارة الحاج حسن العماد الزري مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتمكنة والهندسة الكهربائية الحديثة ومحطات الديزل الضخمة تحت إدارة الحاج أحمد مختار هنداوي جنوب طريف. أما الضيافة تحت إدارة المتر عصام صلاح بالسندلاوين وشكر الله سبحانه وتعالى.